أول حكايتنا بداية الإعجاب وقلوبنا طيور تلاقت وطارت قصة غروب من عشا القلب مرتاب واغلى الأماني خلفي ياسي تدارت واللي غباني دمعة بين الأهداب من كثر ما تصلى على الشوق فارت القلب يا ود وطرد الأسباب والصبر زين ولول أيام جارت القلب يا ود وطرد الأسباب والصبر زين ولول أيام جارت يا مخاوين قلبي على غير ترحاب الخوة اللي بحراوي كبرت رضوتك ما يبي من عتق القاب عروبتك خلف المصالح توارت انضع فيك مع الدهر سلم الأحباب نفسي على صف المعاذير حارت عزمت واصل معك شد الأعصاب واحرق شعورك لو دموعك تبارت دام الجزاء جنس العمل والعمل خاب أكيد روحي من هواك استخارت دام الجزاء جنس العمل والعمل خاب أكيد روحي من هواك استخارت يمديك تنساني ولا تبدي اعتاب رد الطيور اللي تلاقت وطارت يمديك تنساني ولا تبدي اعتاب رد الطيور اللي تلاقت وطارت يمديك تنساني ولا تبدي اعتاب رد الطيور اللي تلاقت وطارت رد الطيور اللي تلاقت وطارت.